أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم.